الله الله نحن أولياء ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما إنه السميع

سنجا ومن أنك ترى الأرض اعملوا ما شئتم Yeah.

وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر الله العظيم الفاتحة.